بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وطرى فاقسم أحوال عباده جنا وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسفل على العاقلين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يزيد عن علمه دقيق شمس الجليل إذا سرى فتحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأسلاكها وسبحت له الأنهار وأسماكها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له البحار وحيتانها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا شريك ولا كفء ولا مثل ولا نظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قضيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فهب الله تعالى به من الضلالة وبطر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العلة ورد به بعد الشتاء وأمن به بعد الخوف. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه كل الميامين ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحفظنا يوم القيامة بجملته. أما بعد أيها الإخوة الكرام، اللهم اغفر لكل من جلس، يا رب اغفر لكل من كان جالسا، وزوجه زوجة صالحة، واقض دينه، وارزقه وظيفة لها رأس عالي. اجلسوا يا شباب، قبل أن عيالي يجلسوا وماتوا. قول الإمام أحمد في مسنده أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم يا رسول الله كم عدد الرسل؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هم 100,424,000. فقال له أبو ذر يا رسول الله كم عدد الأنبياء؟ كم عدد الأنبياء؟ قال 124,000. قال كم عدد الرسل الذين أرسلوا إلى الله؟ وقال عليه الصلاة والسلام هم 325 أو قال 325. هؤلاء الأنبياء المؤمنون الكرام ذكر الله تعالى لنا في القرآن أسماء 25 نبيا فقط، أما بقيتهم فإننا لا نعرف أسماءهم ولا نعرف قصصهم. نقرأ في القرآن اسم أليسع نعرف اسمه ولا نعرف قصته، نقرأ في القرآن اسم إلياسين نعرف اسمه ولا نعرف قصته. وهناك في القرآن أنبياء فصل الله تعالى لنا قصصهم. هؤلاء الأنبياء يتنوعون، منهم أنبياء جاءوا بناء على نبوة أنبياء من قبله، يعني يرسل الله تعالى مثلا نوح عليه السلام يرسله معه كتاب جديد ويرسله معه شريعة جديدة إلى قوم، ثم بعد وفاته الوحي يأتي نبي آخر يقرر نفس الشريعة التي جاء فيها نوح. فالنبي الثاني لا يسمى رسول يسمى نبي، لأنه جاء يقرر شريعة النبي الذي قبله، فهو لا يأتي بكتاب جديد، ما يأتي مثلا بالإنجيل بالتوراة بالقرآن، لا يأتي بنفس الكتاب الذي أنزل به نوح، أنزل به نوح عليه السلام وأنزل عليه، فهو يعتبر نبي من بعد نوح عليه السلام. هؤلاء الأنبياء جعلهم الله تعالى على فضائل كبيرة، والله عز وجل هو الذي يختارهم، كما قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يصطفي يعني الله يختار من الناس رسلا، ما يحق لأحد يقول ليش الله اختار لرسول، لا، الله عز وجل هو الذي يختار ما يشاء. ويقول الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، يخلق الله تعالى الذلات ويختار مكة يجعلها أفضل، يخلق الله تعالى المياه ويختار زمزم ليكون أفضلها، يخلق الله تعالى الليالي ويختار ليلة القدر لتكون أفضلها، يخلق الله تعالى الأيام ليختار يوم النحر، يوم الحج الأكبر، عيد الأضحى العاشر، يجعل الحجة يجعله أفضلها، يخلق الله تعالى الذكر فيجعل الأنبياء هم أفضل، وربك يخلق ما يشاء فيختار. ولما قال الطريق للنبي عليه الصلاه والسلام اعترض وقالوا ليس الله يختار نبيا ليس يتيما، لماذا اختار واحد له شان كما قال؟ وقالوا لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. قال الله اهم يقسمون رحمه ربك، هم الذين يختارون ام نحن الذين نختار؟ فالانبياء لهم مكان، الانبياء فضل الله تعالى بعضهم على بعض، كما قال الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. كيف فضلنا بعضهم على بعض؟ منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، من الانبياء فهو افضل من غيره، وموسى عليه السلام كلمه الله تعالى فهو افضل من كثير من الرسل غيره، عيسى عليه السلام، محمد عليه افضل الصلاه والسلام عليه، فضل الله تعالى بعض الانبياء على بعض. نحن نؤمن بكل الانبياء، نؤمن بنبينا محمد، نؤمن بنبينا عيسى، نؤمن بموسى، نؤمن بشعيب، نؤمن بكل الانبياء، ولا يجوز لاحد ان يقول انا اؤمن بهذا النبي ولا اؤمن بنبي اخر. كلا، يقول الله جل وعلا كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم قال الله لا نفرق بين احد من رسله. ما يجوز لشخص أن يقول أنا أؤمن بهذا النبي ولا أؤمن بالنبي الآخر، لا، بل يجب عليك أن تؤمن بجميع الأنبياء، وتعتقد أن جميع الأنبياء تعبوا مع أقوامهم في الدعوة وفي الخير، وكان الأنبياء السابقون يبقون مع أقوامهم سنين طويلة جدا. نوح عليه السلام يقول الله تعالى عنه فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فلبث في قومه يدعوهم 950 سنة. هذا نوح عليه السلام، وكان نوح عليه السلام له أثر في قومه وله وجود، وكان الأنبياء السابقون يلبثون في أقوامهم سنين طويلة، ممكن يلبث في قومه 1000 سنة، 2000 سنة، 3000 سنة، يلبثون في أقوامهم سنين طويلة، حتى إن امرأة من السابقين مات ولد لها صغير، فجلست عند رأسه تبكي، فمر بها رجل حكيم، قال لها لماذا تبكي؟ قالت أبكي لأن ولدي هذا مات صغيرا، ما تمتع بالحياة، وكان السابقون يعيشون 2000 سنة، 3000 سنة، فقال لها كم عمر ولدك لما مات؟ قالت ولدي صغير، قال كم عمره؟ قالت مات وعمره 500 سنة، لكن بالنسبة له يعتبر صغيرا، فقال لها تبكي فإنهم سيأتي بعدنا أقوام أعمارهم بين 60 و70، فقالت المرأة والله لو أعطاني الله أعمارهم لأجعلنها سجدة واحدة. فكان السابقون من الأنبياء يعيشون مدة طويلة، وكانوا يتعبون مع أقوامهم، يتعبون في دعوتهم، وجعل الله تعالى هؤلاء الأنبياء يتفاوتون، منهم من جعله الله تعالى نبيا ملكا مثل سليمان عليه السلام، مثل يوسف عليه السلام كان نبيا لكن كان ملكا في قومه، عنده خدم وعنده حجم وعنده القصر وعنده أراقب وعنده خيول، ولا يتجرأ أحد أن يقول يا مجنون يا جاهل يا كذاب يا ساحر، ما يتجرأ أحد أن يؤذي يوسف أو يؤذي سليمان لأن عنده حرس. ومن الأنبياء من هم أنبياء لكنهم من عامة الناس، يعيشون كما يعيش بقية الناس، يشبع يوما ويجوع يوما، يعطس يوما ويرضى يوما، ربما آذاه قومه، هذا مثل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ومثل موسى ومثل جمع من الأنبياء. وبعض الأنبياء آتاه الله تعالى قدراته مثل داود عليه السلام، يقول الله جل وعلا عنه يا جبال أوبي معه. كان داود عليه السلام إذا قرأ الزبور، والزبور هو الكتاب المقدس عنده يعني مثل القرآن بالنسبة لنا، كان إذا قرأ له صوت حسن فكانت الجبال ترد معه، وقال الله تعالى عنه يا جبال أوبي معه والطير، ثم قال الله وألنا له الحديد. فكان الحديد يليه مع داود عليه السلام، يجلس يصنع أي شيء من الحديد بيده، يصنع الحديد كما يشاء. وجعل الله تعالى الحديد ليلا بيده قدر سليمان عليه السلام. أتاه الله تعالى من الملك ما لم يؤته أحد من بعده، فيأمر الريح فتحمله إلى ما يشاء من البلدان، كما قال الله جل وعلا: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره. وقال جل وعلا عن الريح: غدوها شهر ورواحها شهر، يعني أن الغدو وهي المسافة التي تقطعها الريح في الغداء من بعد طلوع الشمس إلى صلاة الظهر، يقطعها الناس في شهر كامل، هذه سرعة الريح. والمسافة التي تقطعها الشمس في الرواح من بعد الظهر إلى المغرب، التي تقطعها الريح ما بين الظهر إلى المغرب، يقطعها الناس في شهر كامل. فكان سليمان عليه السلام إذا أراد ينتقل مثلا من فلسطين إلى اليمن ما يستغرق منه إلا 4 أو 5 ساعات، بينما الناس يستغرق منه ماذا شهر أو شهر ونصف. فآتاه الله تعالى ملكا عظيما سليمان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوما فتقدم ثم تأخر، ثم مد يده كأنه أمسك شيئا، ثم التفت إليهم عليه الصلاة والسلام بعد صلاته وقال لهم: إن الشيطان عرض لي في صلاتي معه شعلة من نار أراد أن يحرق بها وجهي، قال: فتقدمت فبذرته، يعني أمسكت الشيطان وخلقته حتى شعرت ببرد لعابه على يدي، قال: فكدت أن أصغره بيدي ثم أربطه ببعض سواري المسجد حتى يلعب به سفيان أهل المدينة. يقول: لكني تذكرت دعوة أخي سليمان لما دعا سليمان فقال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. سخر الله تعالى الجن. وقد يقول قائل: طيب كيف يكون هذا الجن لما خلقه النبي عليه الصلاة والسلام يطلع منه دعاء وهم الجن مخلوقين بالنار؟ كيف يعني نار يطلع منه دعاء؟ أصل خلق الجن هو النار كما أن أصل خلق لا مصير. لكن أنت الآن لو نقطع أصبعك هل يطلع طين؟ لا. كما أن أصل زرع الزجاج، الزجاج مصنوع أصلا من إيش؟ من الرمل، من تراب. لكن لو تأخذ زجاج الآن وتكسره لا يمكن ترجع التراب مرة ثانية، لأنه بالصناعة وتعريضه للنار تحول إلى شيء آخر، فأصله من تراب لكن الآن تحول إلى زجاج. كذلك الإنسان أصل خلقنا من تراب، من طين، لكن لما خلقنا الله تعالى وخلق فينا من روحه تحول هذا الطين الى شيء اخر. فكذلك الجن، الجن اصل خلقهم من نار، لكن لو ترى الان جني مثل نار تشتعل امامك فهو ليس من نار، هو شيء اخر. لذلك لما خلقه النبي عليه الصلاه والسلام ظهر من هذا الجن، ظهر منه هذا الدعاء، فيقول عليه الصلاه والسلام: كيف وانا اربطه؟ لكني تذكرت لما دعا سليمان عليه السلام وقال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، عندها ذكر الله تعالى بالجن ولا تذكر لاحد من بعدي. ونودي بالتصوير لان الناس قاعدين وراك يشترون يقولون شيخ مالك، انا وقفت حتى ارى الجميع. اجلس اكون ارجو جولي الله يرحمكم شباب حتى نجلس. شباب العلم العام اجلس، لا شباب واحد شباب نهائي اجلس يا ولد عليهم التقصير اجلس، ما ارجع على حسن ولد واحد اجلس اخواني واجلس الله يخليك ولدي اجلس. شباب انا طالبكم اجلس، انا اخذتهم المرجع اليوم سبعة اجلس، اللي ورا اجلس، اللي وقتي هنا اجلس اجلس اجلس اجلس اجلس نعم اجلس اجلس. شباب مع ذلك سبعت مع واحد اجلس، شباب اللي هنا عشان عمل اجلس ولا تجلس معهم واحد الشباب مع اجلس اجلس اجلس اجلس. فالانبياء جعل الله تعالى لهم ملكا، وجعل الله تعالى لهم شجاعة، وجعل الله جل وعلا لهم صفات يعني تتميز عن صفات الناس. وجعل الله تعالى لعيسى عليه السلام ولموسى ولغيره من الانبياء جعل الله تعالى له من الحكم والقدرات ما يمتن الله تعالى بها عليه. يجب علينا ان نحترم هؤلاء الانبياء ولا يجوز ابدا ان نتنسخ واحدا منهم. لذلك الله جل وعلا لما ذكر موسى عليه السلام قال يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين امنوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ذلك ان قوم من قوم موسى كانوا يستسهلون على واحد وكان بعضهم ينظر الى عور بعض. موسى عليه السلام كان حييا رجل يعني جسمه اقوى من اجسامهم واجمل من اجسامهم لكنه لا يريد ان يتسل عاريا بينهم فكان يتسل وحده. عندها بدا بعضهم مع بعض يتكلمون يقولون اصلا موسى يتسل وحده لان جسمه مشوه ولانه اخر وبالتالي يستحي ان يتسل امامنا حتى لا نرى العيوب التي في جسمه. فجعل الله تعالى بعضهم ينظر الى موسى وهو يتسل يومه. فقال الله جل وعلا لما تأكد من السليم قال الله تعالى للناس جميعا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى بنو إسرائيل آذوا موسى. يجعل الله تعالى لهم النمل والسلوى والنمل هو أطيب الثمار التي تخرج من الأرض والسلوى أطيب الطير يصيدونه بأيديهم. فقالوا يا موسى ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بعضها وقثائها وفومها وعجزها. يخرج لهم من والثروة يقول لا نريد فقط وجود. انظر كيف آذوا موسى بأنواع الإيذاء. يقول لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال تتخذون هزوا تمزح معنا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. كيف أمزح معكم وقول الله يأمركم بكذا مزحا أكذب على الله. فلقي موسى عليه السلام من قومه أشد الأذى. ولذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما عرج به إلى السماء لأجل أن يفرض الله تعالى عليه الصلاة تعدى عليه الصلاة والسلام السماء الأولى والثانية والثالثة وكان في كل سماء يرى بعض الأنبياء. ففي السماء الرابعة لقي ابني الخالق عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا فقال السلام عليكما. قالوا مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم مر في سماء بعدها في إبراهيم عليه السلام وحوله بلدان فقال السلام عليك. قال من؟ قالوا هذا محمد. قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح لان نبينا صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله ثم يسوق النسب حتى يصل الى اسماعيل بن ابراهيم. فجعلنا ابراهيم وجد لنبينا عليه الصلاه والسلام. ولما ولد للنبي عليه الصلاه والسلام ولده ابراهيم قال لاصحابه بعد صلاه الفجر كما في البخاري قال انه قد ولد لي ليله غلام واني سميته باسم ابي ابراهيم يعني باسم جدي ابراهيم عليه السلام. فلقي عليه الصلاه والسلام موسى عليه السلام في السماء السادسه فقال السلام عليك. قال وعليكم السلام من؟ قال لم يجبرين هذا محمد عليه الصلاه والسلام. قال موسى وقد اوحي اليه؟ قال نعم. قال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح. ثم لما صعد النبي عليه الصلاه والسلام الى السماء السابعه فرض الله تعالى عليه السلام ونزل ومر بموسى وقد فرض الله عليه 50 صلاه. قال موسى كم فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاه. قال ان امتك لا تطيق ذلك لقد بلوت بني اسرائيل قبلك واوذيت منهم اشد الاذى. فكان بنو اسرائيل هم شديد الاذى للنساء ولا يزال الى اليوم النصارى لا يعظمون الانبياء. تدري كيف مات يحيى وكيف مات زكريا؟ الله عز وجل ذكر اليهود والنصارى قال سبحانه وتعالى عنهم وقتلهم الانبياء بغير حق. كثير من انبياء بني اسرائيل ماتوا قتلا بايديهم قتلوهم حتى ان يحيى عليه السلام كان يعيش في عصر ملك في ملوكه والملك هذا اراد ان يتزوج بنت اخيه فقام يحيى واعترف قال ما يجوز تتزوج بنت اخيك هذا حرام. فغضبت بنت الاخ وقالت لعمها الملك وهي يريده ان يتزوجها فجورا وزنا وبحتا قالت له لا ارضى حتى تقتل يحيى وتاتيني براسه. فامر فقتل الذي يحيى وزيع براسه الى هذه العاهره. فكانوا بنو اسرائيل يقتلون الانبياء يقتلونه. وإذا تأملت وجدت أن اليهود اجتمعوا لقتل عيسى عليه السلام حتى رفعه الله تعالى إلى السماء. موسى عليه السلام تكلموا في كل شيء فيه، تكلموا في عقله حتى تكلموا في جسده، وادعوا أن عنده عيون خلقية. فلا نستغرب اليوم أن يتعامل اليوم النصارى مع الأنبياء بأسوأ التعامل، وأن يقعوا في نبينا عليه الصلاة والسلام. بل إنني أذكر أنه قبل أكثر من 15 عام كنت مسافرا إلى أحد البلدان، وكان عندنا محاضرات في بعض المراكز الإسلامية. فلما وصلنا ليوم جمعة وإذا الإخوة في هذا البلد، البلد نصراني وعلم البلد عليه الطريق، فلما وصلنا وإذا الإخوة في هذا البلد المسلمون في هذا المركز الإسلامي يستعدون لعمل مظاهرة، قلت يا جماعة لماذا تتظاهرون؟ فقالوا نتظاهر خطبة لنبي الله عيسى عليه السلام. قلت عجبت، هؤلاء القوم هم الذين يدعون أنهم أتباع عيسى. صحيح نحن نؤمن بعيسى عليه السلام كما نؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ونؤمن بكل الأنبياء، لكن هؤلاء هم الذين يقولون نحن نتبع عيسى، فكيف تنتصرون له؟ اشرحوا لي. قال إن هناك مسرحية ستقام في يوم الأحد يمثل فيها رجل دور عيسى. هم تعدوا مسألة تمثيل أصحاب عيسى ومن كان مع عيسى، صاروا يمثلون عيسى نفسه. والمشكلة أن الذي يمثل صورة عيسى يلبس امرأة وقد وضع أنواع المكياج ووضع باروكة، وصورته بالدراج كإعلان للمسرحية التي تقام من أحد. فكان المسلمون يقولون لي في وقتها، يقولون يا شيخ لا نرضى أن يهان نبي الله عيسى ويصور أنه بهذه الطريقة أنه شاب شاب. فهؤلاء أصلا لا يعظمون الأنبياء ولا يقدرون الأنبياء. ولو جلس طالب أمام مدرسة وسب عيسى أو سب الإنجيل ما تأثر المدرس بذلك أصلا. لذلك حتى كنائسهم لا تكاد أن تجد فيها مصليا. في ألمانيا يا جماعة قبل أكثر من 50 سنة كان عندهم 20,000 كنيسة، عدد سكان ألمانيا 85 مليون. اليوم لا يوجد في هذه الكنائس إلا 7,000 كنيسة، والذي يشتغل شغل كنسي يعني كل أحد فيه صلاة لا يتجاوز 3,000 كنيسة، والـ4,000 الباقية مقبلة لكن تركوها كمساحف يطور بجانبها مسيا. يعني 85 مليون ما عندهم من 3,000 كنيسة. أنتم في الحفر عندكم 600 مسجد، وأنتم عليكم ما يجاوز 700,000، 600 مسجد و90 جامع، وأولئك 85 مليون ما عندهم من 3,000 كنيسة. أمر الفرق فلا تستبعد اليوم أن يحسد أولئك على المسلمين، لأنهم يدعون أن النصارى اليوم ما يتمسكون بدينهم ويريدون أنبياءهم، ولا يوجد نصارى اليوم أبدا على وجه الأرض يحفظ الإنجيل. هل تصدق؟ أصلا حتى لو أراد أن يحفظ الإنجيل ما يدري إيش الإنجيل يحفظ. هم عندهم 4 أناجيل، وكل إنجيل يقول أنا الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى. فلما يريد أحدهم أن يحفظ الإنجيل لا يدري أي إنجيل يحفظ، لأن عندهم 4 أناجيل كل إنجيل يختلف عن الآخر. لذلك لا يوجد على وجه الأرض اليوم كتاب من الكتب المقدسة إلا هذا القرآن العظيم، ولا يوجد اليوم رجوع لدينه وتمسك به كما يوجد من رجوع أهل الإسلام إلى الإسلام ودخول النصارى في الإسلام. ويا جماعة انتشار الإسلام اليوم بقوة يجعل أولئك يحاولون أن يترقصوا نبينا صلى الله عليه وسلم ترقصا لهذا القرآن وترقصا لهذا الدين. بل حتى الذين يذهبون اليوم لدعوة المسلمين إلى النصرانية مهما عمل تجد أن المسلم ربما في أدغار أفريقيا وفي بعض الدول التي ينتشر فيها الجهل ربما تنصر ظاهريا لأنهم يعطونه كيف كعير أو كيف رص، ثم بعد ذلك يعود إلى الإسلام مرة أخرى. بل قرأت مرة أن أحد المنصرين ذهب إلى قرية في أفريقيا مسلم ومعه مجموعة من الأطعمة كثيرة جدا لأجل أن يوزعها حتى الناس يتنصرون، فكان الناس يتبعونه على هذا. اختار منهم 60 50 شخصا لأجل أن يكتبوا قساوسة يعطيهم يعني دورة علمية ليكتبوا قساوسة يوزعهم في أفريقيا. ثم اختار من هؤلاء 60-30 هم أقوى الطلاب وأعطاهم دورة لمدة 6 أشهر. فلما أراد أن يخرجهم لبسهم الأنجزة القساوسة وضع عليهم السلطان وخلاص تصير تام 100% وهو كان مسلما قبل أشهر. ثم جاء تصير كبير من روما من الفاتيكا حتى يساعد في التخريج يخرجهم. شوف أنت لما يكون عندك مثلا حبل يعني تحضير قرآن حبل بناء مسجد حبل تحضر شيء خاص من الكلمة مثلا هم يحضرون تصير. فجاء التصير من الفاتيكان من روما. فلما جاء وراء هؤلاء 30 قسيس جلد أعجب بهم وفلش وأعجبهم أنهم يقرؤون الإنجيل أمامه. فقال لهم أنا سأحقق لكل واحد منكم أمنية. فتمنوا ماذا تريدون؟ كل واحد سأحقق له أمنية. تمنوا ماذا تريدون؟ تدرون ماذا قال هؤلاء 30 رفعوا أيديهم تعالى يقولون الحج الحج مكة مكة مكة الحج الحج. لا سبحان الله على الميت فاضل أشهر رفضتكم ولا يزال قلبك معلقا بالحج مكة. فإذا هم أصلا يظهرون التنصر من شدة الجوع حتى يتوقعوا مواد لهم لأولادهم ولن يستقر في قلوبهم أن الله ثالث ثلاثة. لذلك لا تستقر لما يأتي يوم من يتلقف هذا الدين أو يتلقف نبينا عليه الصلاة والسلام وهم أصلا لم يعرفوا أخلاقه عليه الصلاة والسلام وكان بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم قويا في الحق ثابتا ولا يلتفت إلى من يتنصر. والذي يوم يتنقص نبينا صلى الله عليه وسلم هو كالذي ينظر إلى الشمس ثم يبصق عليها فلا ينبث أن يعود بصاقه على وجهه ولا يتأثر نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى إلينا لأجل أن نقوم بحقوقه صلى الله عليه وسلم من اتباع والعقل بسنة ومعرفة سنة ومعرفة سيرة عليه الصلاة والسلام. ولا يليق أن يدعي أحد أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يعرف سيرة. لا يليق هذا أبدا. وإذا تأملت اليوم وجدت عددا من الناس يدعون محبة النبي عليه الصلاة والسلام ولو تسألهم عن سيرته بأبيه وأمه لما استطاع أن يجيب عليك بها. وأذكر أني قبل سنوات لما رسم في الدنمارك رسول الله صلى الله عليه وسلم برسومات مسيئة رسموه عليه الصلاة والسلام بأشكال مضحكة وحوله نساء وكتبوا هذا نبي المسلمين ودار المسلمون في ذلك الوقت واعتاضوا وقامت الله. فدخلت على طلاب الجامعة وتكلمت عن هذا الموضوع ثم قلت يا شباب خذوني اختبر معلوماتكم في معرفتكم برسول الله عليه الصلاة والسلام. أعطوني يا شباب أسماء 4 من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فقال واحد من الطلاب قال الشيخ عائشة قلت ممتاز. قال الثالث خديجة قلت ممتاز. قال الثالث آمنة قلت آمنة. قال آمنة زوجتك. قلت هذه أمك الله يخليك أمك هذه آمنة هذه أمك من زوجتك. ثم توقفت العيد قلت يا شباب وين يكون هناك الجامعة تدعون محبة النبي عليه الصلاة والسلام ما يكون مجرمات إذا لا يعرفون إذا أنتم يا الله إلى التوحيد ما تعرفون. فأذكر الله واحد من صلب جالس والخلف على يسار كأني أراه الآن رفع يده قال بالله قلت نعم. قال سيدات واحدة من زوجاته قلت من؟ قال فاطمة. وإنه يظن فاطمة زوجته. فإذا كان المسلمون أنفسهم لا يعرفون أصل صلة النبي عليه الصلاة والسلام فهي مشكلة. وهذا تقصير منهم. تقام محاضرات المساجد عن السيرة، تقام دروس علمية عن السيرة، يقام برامج تلفزيونية عن السيرة، الإنترنت مليء بدايات، لماذا لا يكون لك حظ من تعلم سيرة عليه الصلاة والسلام؟ من ذلك أيضا طاعته عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قرن الله تعالى بين طاعته جل وعلا وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام في أكثر من 30 موضعا في القرآن كلها تلك فيها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله لعباه ورسوله. اللي يطيع الله ويعصي الرسول ما أطاع الله، والذي يطيع الرسول ويعصي الله ما أطاع الله. فقال أطيعوا الله ورسوله، وبآية أخرى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وبآية ثالثة ومن يطع الله والرسول. يقرن الله تعالى بين اسمه جل وعلا في طاعته وبين اسم نبينا وسيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. من حقوقه صلى الله عليه واله وسلم ان نتبع سنته، نتبع سنته. ام حبيبه رضي الله تعالى عنها تقول: سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول، وهو حديث رواه اوس بن عباده عن عمته عن ام حبيبه والحديث البخاري. تقول ابو حبيبه: سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: من صلى لله 12 ركعه في اليوم بنى الله له بيتا في الجنه. يعني من صلى ركعتين قبل الفجر واربع قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء بنى الله له بيتا في الجنه. تقول ابو حبيبه: فوالله ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله عليه الصلاه والسلام. ويقول عمته اللي روى الحديث عن ام حبيبه: والله ما تركتهن منذ سمعتهن من ام حبيبه. ويقول اوس بن عباده يقول: ما تركتهن منذ سمعتهن من اب من عمته. كانوا يا جماعه يسمعون الحديث ويطبقون مباشره. انت لما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عليكم بصلاه الوتر فإنه دأب الصالحين قربكم وقربة إلى ربكم وإن صلاة الوتر مدركة للداء عن الجسد. طيب أسمع وشعور من تقرأ هذا الحديث وهو يقول علي يعني افعل، هل أنت سارع لأن تفعل ذلك؟ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وانظر إلى الاتباع الحقيقي الذي يدلك على الحب. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول كما عند البخاري: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى الفجر التفت إلى أصحابه ثم قال لهم: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيقص عليه من شاء الله أن يقص عليه. يقول مثلا أبو بكر يقول: أنا رأيت رؤيا، فيقصها عليه ويعبرها له النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عمر: أنا رأيت رؤيا. يقول عبد الله بن عمر: وكنت غلاما أبيت في المسجد، أنا في المسجد، وكنت أتمنى أن أرى رؤيا لأحدث بها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فنمت ليلة من الليالي على عبد الله بن عمر، قال: فرأيت كأن ملكين قد أتيان، فقال لي: من انطلق معنا؟ فانطلقت معهما، قال: فأتينا على النار، قال: وإذا هي كالبئر المقوية يعني المبنية من داخل بحجارة، وإذا لها قرناء، وإذا فيها أقوام عرفتهم، فأخذت وأقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فمر بنا ملك ثالث، قال: لن ترع انك لست من اهلها. لما صلى الفجر جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وسأله، اراد ان يساله لكن النبي صلى الله عليه وسلم جهل بالناس فلم يستطع ان يسال النبي عليه الصلاه والسلام. فذهب الى اخته حفصه، قال: يا حفصه، انا رايت كذا وكذا في المنام، فعل الرؤيا تستحق ان يسال عنه. قال حقا: هي جاء النبي عليه الصلاه والسلام تخبره. رجع النبي عليه الصلاه والسلام اخر الليل كان متعبا، فلما رجع عليه الصلاه والسلام قالت له حقا: يا رسول الله، قد كان ها هنا عبد الله بن عمر. قال: وماذا يريد؟ قالت: يا رسول الله، ذكر انه راى رؤيا وذكرت رؤيا. فقال عليه الصلاه والسلام كلمه غيرت حياه عبد الله بن عمر الى انها كلمه. قال عليه الصلاه والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فما ترك عبد الله بن عمر صلاة الليل إلا أن مات. لما سمع الحديث ما ترك بعدها صلاة الوتر أبدا إلا أن مات. إذا يا جماعة الصحابة من شدة محبتهم واتباعهم وقيامهم بحقوقه عليه الصلاة والسلام كانوا يسمعون الحديث للتطبيق. يقول انس بن مالك رضي الله تعالى عنه: اكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما كما عند البخاري. يقول: فرايت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. الدباء هو القرع القرع. يقول: رايت النبي عليه الصلاه والسلام بالطعام يتتبع الدباء، ياكل هذه وياكل هذه. يقول أنا فوالله ما زلت بعدها أحب الدبة بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. يعني صحابة يا جماعة لم يكتفوا بمحبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لا، وإنما زادوا على ذلك أن يحبوا حتى الطعام الذي يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، شدة محبته لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر باتباع سنته ويعلم على من يتكبر عن ذلك. بعض الناس ربما أحيانا تجد أن الجالس أربع ثم يشرب الماء بإدماره فتقول لها أنت يا فلان كل بيمين فك الله خير، فيقول مو مشغل. كيف مو مشغل؟ إلا شو أنا مأمور إني أمر بالمعروف عن المنكر، أو تقول لمثلا لماذا لا ترفع صوت فوق الكعبين، ولا لماذا لا تلعب بلحيتك ولا بفضلة لحيتك الطيبة لكن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول لي أنا أدرى ولا ما هو مشغل. تكبرا عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام جلس يوما على طعام وجلس رجل معه وجعل هذا الطعام وجعل هذا الرجل يتكى على يده اليمنى ويأكل بيده اليسرى، وكان رجلا متكبرا تكبر شايف نفسه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الحديث البخاري، قال له عليه الصلاة والسلام كل بيمينك كل بيمينك. فالرجل يعني تكبر أنه يكف يده اليسرى ولكن باليمنى يغير جلسته، فقال متكبرا لا استطيع، مثل ما يقول بعض الناس اليوم قارنا يقول كل بيمينك لا تكف اليسرى، قال لا استطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن استطعت، لن استطعت يعني جعلت ما استطيع، تقول ما اقدر جعل الله يجعل ما قال لن استطعت. يقول رب الحديث والله ما رفعها بعد الى سلت يده اليمنى مع كل حديث، هو يقول انا ما اقدر اكل باليمنى جعلت ما تقدر، فسلت يده اليمنى فقال عاد اكل الا بيد اخرى. وكان عليه الصلاه والسلام يعنف على من يفعل على من يخالف السنه متعمدا باطلا، بل ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا كذلك. ابا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول صلينا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم، والحديث البخاري ايضا، فقال النبي عليه الصلاه والسلام وكان المسجد له ابواب، مسجد النبي له ابواب، فقال النبي عليه الصلاه والسلام يوما لو جعلنا هذا الباب للنساء، يعني لو يصلي معهم مسجد النساء فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعام يزداد هذا الباب خذوا للنساء، قال لو جعلنا هذا الباب للنساء، فصار الصحابه ما يطلعون مع باب النساء مع الباب الاخرى. ثم في عهد عمر وسع المسجد وصار النساء لهن باب خاص في الخلف، وصار هذا الباب خلاص من ابواب المسجد. يقول مكان ابن عمر يمر بهذا الباب ولا يخرج منه، يخرج مع الباب البعيد، يقول لماذا؟ يقول قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو جعلنا هذا الباب للنساء، قالوا نعم لكن الباب خلاص. هو قالها في ذلك الحين لما كانت المسجد صغيرا وكانت النساء تصلي في اخر، الان خلاص النساء لهن يصلى في الخلف وباب خلاص، هذا الباب صار مثل تقليد الابواب. كان ابن عمر يقول لا والله لا اخرج منه وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو جعلناه للنساء. وكان ابن عمر اذا سافر مع الصحابه من مكه الى المدينه يسال الصحابه يقول لهم اين كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بناقته النار، فيقولون كان يمشي من هذا الطريق فياتي بناقته ويميل بها على نفس الطريق ويميل بها يمنه ويسرى، ويقول لعل خفا يقع على خف، يمشي الخف ناقه يقع على خف ناقه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يا جماعه حقيقه المحبه ان تحدث الدفاع. عبد الله بن عمر بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام وبعد وفاه ابي بكر وبعد وفاه عمر كان لا يسمع حديثا الا يعمل به. يا جماعه اذا نحن نحب رسول الله عليه الصلاه والسلام ونعرف قيمته الافضل ان نتبعه، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. عبد الله بن عمر كان يمشي مره في طريق متوجها الى المدينه وكان على ناقه وكان معه حمار يتروح عليه، يعني معه حمار وضع عليه متاعه وهو على ناقته ومعه اصحابه. في اثناء الطريق راوا رجلا اعرابيا يرعى غنما، هذا الاعرابي فقير في البر، وراى ابن عمر وراى قبهته وراى لباسه الحسن، فاقبل هذا الاعرابي إلى عبد الله بن عمر يتعرض له ويسلم عليه وكذا كأنه يقول له يعني عطني يعني صدقة. فعبد الله بن عمر أعطاه شيئا من المال. ثم عبد الله بن عمر سأل الأعراب قال له يا رجل من أين أنت؟ قال أنا من أهل هذه الدار. فقال ابن عمر ما اسمك؟ قال أنا فلان ابن فلان أعطاه اسمه كاملا. قال عبد الله بن عمر أبوك فلان؟ قال نعم. قال الذي كان يأتي عند عمر بن الخطاب في المدينة وكان صديقا له؟ قال نعم. والأعرابي ما يدري من هذا عبد الله بن عمر يقول له واحد يعني منها الله إلا. فقال عبد الله بن عمر حي هلا ومرحبا. ثم نزل عبد الله بن عمر على بعيره على اخر بعير ونزل. ثم خلع عبد الله بن عمر رداءه واعطاه الاعرابي هديه. ثم نزع ابن عمر عمامته واعطاه الاعرابي هديه. ثم قال ابن عمر انزلوا المتاع من فوق الحمار. فانزلوا قال خذوا الحمار هديه. فتعجب الناس قالوا لعبد الله بن عمر قالوا له يا عبد الله بن عمر ان هؤلاء الاعراب يرضون بما هو اقل من ذلك. يرضون لو اعطيت 10 دراهم تعطيه دابتك وتعطيه المجمع اللي عليك وتعطيه عمامتك. فقال ابن عمر ان ابي قد حدثني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دون اتباع الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من ابر البر صله الرجل اهله بابيه. من أشد البر من والديه أن يصل الرجل أهل رجاله ما دام الذي قال الكلام معناه أني أتبع. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن جاء بعدهم كانوا معظمين لحديث النبي عليه الصلاة والسلام معظمين للنصوص الشرعية. يا جماعة الصحابة ما كان إذا قيل لهم قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا ما كانوا يقولون يعني واجب ولا سنة ما كانوا يسألون هذا السؤال. وإذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء ما كان الصحابة يقولون يا رسول الله يعني واجب ولا سنة أن بغير يسويه ولا ما يسويه كلا. بل كان الصحابة كما قال الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والمرسلين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كان النبي من بعدهم عند معظمين بها هارون الرشيد جلس مرة عنده أبو معاوية الطريق ابن الثوري اللي توسع الثوري صلى الله عليه وسلم ابن الثوري. فجلس أبو معاوية الطريق عند هارون الرشيد يحدثه. فقال أبو معاوية رجل كبير وحاط أحاديث جاء يحدث على المجلس يحدث على الخليفة على هارون الرشيد. فكان كلما ذكر حديثا يعني يقول ابو معاويه الطريف حدثنا فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. فكان هارون الرشيد يقول صدق سيدي ومولاي صلى الله عليه وسلم وهو يستمع من تعظيم وتسليم. فكان عند هارون الرشيد قوم يسمعون معه من بينهم عمه. فقال ابو معاويه الطريف ساق حديثا في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى لآدم يا آدم أنت أبو البقر أخرجتنا من الجنة بذنبك. فقال آدم يا موسى أنت كلمك الله وأرسل على وكتب لك التوراة بيده تلومني على ذنبك قضاه الله علي قبل أن يخلقني بكذا وكذا. ساق عليه هذا الحديث. فقال عم هارون الرشيد سبحان الله آدم وموسى أين التقيا؟ كأن مثلك في قلوبك تقول موسى قال لآدم وآدم قال لموسى ما يجعل بعض. يقول فغضب هارون الرشيد قال تخدع في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني النبي عليه الصلاه والسلام يحدث تخدع في حديث رسول الله. قال ثم هم به قالوا فأخذوا العهد وأمر به فسجد. قال وكاد أن يطلب عنقه ليش تعثروا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف هذا التعظيم يا جماعه للسنه التعظيم لأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يعرفون قيمته. لذلك الله جل وعلا قال ولما ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وتعذروه وتوقروه تعرفوا حجمه حقه عليكم. قال فلا زالوا يشفعون عند هارون الرشيد يعفو عنه يشفعون تكفى تامة تكفى. قال حتى عفى عنه بعد زمن لما أقسم أنه ما كان يقصد الاستهزاء لكن كان يقصد الاستفهام والسؤال يقول انا ماني فاهم وين توجد البعض. قال والله لا اقصد الاستهزاء. الامام مالك بن انس امام دار الهجره في عصره رجل العالم المحدث صاحب كتاب الموطأ يقول كان اذا سئل او اذا سار احاديث النبي عليه الصلاه والسلام اجتهد وتطيب وبدا يسوق احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فسئل عن حديث وهم على فراش الموت. مالك بن انس سئل عن حديث لرسول الله عليه الصلاه والسلام وهو على فراش الموت فقال اقعدوني جلسوني. قالوا انما انت في الموت انت واضح انك مليت مرضوك. قال اجلسوني. قالوا ما تستطيع تجلس انت لا تستطيع مليت. قال اجلسوني والله لا احدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انا مستطيع اجلسوني. قالوا فاجلسوه. قال اعطوني طيبا وطيبون ثم ساق لهم الحديث الذي يريده ثم اضطجع مره اخرى. هؤلاء الذين يعظمون حديثه تجد ان الواحد اذا اكل اكل مثلما كان ياكل النبي صلى الله عليه وسلم. اذا شرب شرب كما كان يشرب النبي صلى الله عليه وسلم. اذا مشى ذكرت كمشيته بمشيه رسول الله عليه الصلاه والسلام. اذا خطب خطب كما كان يخطب سيدي رسول الله عليه الصلاه والسلام. ما كان الواحد منهم يعرف سنه الا ويتبعها. لذلك حقيقه تحدثنا يا جماعه نحن لسيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام الذي نرجو شفاعته يوم القيامه والذي احبنا واشتاق الينا حقيقه محبتنا له اتباع سنته. اذا تريد ان تكون محبته عليه الصلاه والسلام امشي كما كان يمشي. كل كما كان ياكل. كان ياكل بيمين. كان لا ياكل بتكيه. كان ياكل بعض الطعام بثلاثه اصابع بعض انواع الطعام. وكان عليه الصلاه والسلام اذا انت تحبه اجعل وجهك مثل وجهه. كان يحب جانبه ويعطي لحيته افعل مثله. اجعل لباسك مثل لباسه. كانت كل ثيابك صلى الله عليه وسلم فوق الكعبه. ما كان ينزل الله ولا سوف يجر فيه اطاعه عليه الصلاه والسلام. كان صلى الله عليه وسلم يعتني بما خرج. كان يعرف به الطيب اذا افطر على الصحابه شموا رائحه الطيب. عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقبل اليه وكان يقول انس رضي الله تعالى عنه والله ما مسكت حريرا ولا ديباجا اليق ولا اطيب من كف رسول الله عليه الصلاه والسلام. كان يصافح النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله اني امس الديباج والحرير فوالله ان كف رسول الله عليه الصلاه والسلام اليق من الحرير. ويقول كنت اذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلمت يدي والله كانما يده اخرجت من شركه عقار. يعني مثل الاناء الذي يخرج فيه العقار انواع عقورها. يقول كانما النبي صلى الله عليه وسلم ادخل يده في هذا العذر ثم اخرجها وسلم عليه نبيل رائحه عليه الصلاه والسلام. يقول كانما اخرجت يده من شركه عقار. إذا أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم اجعل نفسك كذلك. حافظ على سنته. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ آية الكرسي. وكان لا ينام حتى يجمع كفيه. ثم ينفث فيهما يعني ينفث ريقا يسيرا. ثم يقرأ قول الله والفلق والناس ويمسح وجهه وما أقبل من جسده. ثم يجمعه مقابلة أخرى وينفث ويقرأ قول الله والفلق والناس ويمسح. ثم يدفعهم مرة ثالثة وينفذ ويقرأ قول الله حضور ثلاث الناس ويمنع. وكان حريصا عليها افعل كذلك حتى انه صلى الله عليه وسلم لما اشتد به مرض الموت واخذت الحمى تقتل جسده حتى قال حذيفة دخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليه لحافان فشعرت بضعف حبل جسده من وراء لحافه. قلت يا رسول الله انك توعك وعكا شديدا. قال اني اوعك كما يوعك الرجلان لي ذلك ان لي اجرين. فلما مات عليه الصلاه والسلام مرض الموت تحرص على السنه. لما مات مرض الموت اراد عليه الصلاه والسلام ان يرفع يده لينفث ويفتح فلم يستطع. كل ما اراد يرفع يده ماته ويرفعها فلم يفوت. طلب من عائشة أن تفعل له ذلك. فأخذت أمنا الطاهرة عائشة رضي الله عنها وأمسكت بيديه الشريفتين صلوات ربي وسلامه عليه وجعلت هي تقرأ وتنفذ فيهما وتمسح جسده المبارك صلى الله عليه وسلم. هذا يا جماعة الذي يريد فعلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم برهان اتباعه له عليه الصلاة والسلام هو أن تتبع سنته. جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه زمانا يحدثهم وجاء من بعدهم يتبعهم. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وضعت في كتاب المسند 30,000 حديث، يقول: والله ما كتبت حديثا حتى عملت به من رمضان واحد. يعني قبل ما اكتب حديث قبل صلاه الضحى صليت الضحى، قبل ما اصلي الضحى يقول: حتى اني كتبت حديثا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم احتجم واعطى الحجام دينارين. والحجام في عصر الامام احمد ما ياخذ الا ربع دينار، تعطيه دينارين. يقول: فلما كتبت النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الحجام دينارين احتجمت وعطيت الحجام دينارين. فجعل الحجاج ينظر اليه ويقول: متاكد اني اعطيت دينارين؟ قلت: نعم قد كتبت حديثا بذلك. فاجمع هذا شده محبه عليه الصلاه والسلام من محبتنا له عليه الصلاه والسلام دفاعنا عنه ودعوه الناس الى الدين الذي جاء به. فهو قد بعث عليه الصلاه والسلام الى الناس عامه، وكان الصحابه من بعد وفاته عليه الصلاه والسلام يحرصون على ان يدعو الناس الى ان الدين الذي جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام. إذا أثبتنا محب لرسول الله عليه الصلاة والسلام اعمل بسنته وانشرها وادعو الناس الذين يتبعوك صلوات ربي وسلامه. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. أسأل الله تعالى أن يجمعنا بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجنة. وأسأل الله أن يريدنا حوله وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة تبارك وبعدها أبدا. أسأل الله أن يجعلنا من أتباع سنته وممن يهتدون بهديه إلى رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت السعداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم ميتا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاه، ومن كان منهم ميتا فوسع له من قبله وضاعف له وتتراجع وتكبر عن سيئاته وانفعنا به بجنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأحبابنا وذرياتنا وزوجاتنا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا من عنك مرتفع وليس كل شيء ثم فرع، يا من تكشف كل امر وتسمع كل نجوى وشكوى يا رب العالمين. نسألك ربنا الا تجعلنا ولمن احبابنا مريضا الا سميما، ولا عقيما الا ذريه صالحه رزقتنا، ولا تجعل بيننا ولمن احبابنا من يبحث عن وظيفه او اخرى رزقا الا صدق ذلك. وانعمت عليه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بارك الله فيكم. والاذان ايها الاخوه تبدا وقت الاذان ثم يؤذن ويقيم الصلاه، فمن كان منكم يريد ان يصلي يعني جنابه ان ينزل فليصلي، ومن اراد ان يصلي في المسجد العقب فله ذلك. وصلى الله على نبينا